بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، وأما شرعا فلها إطلاقان. الأول زكاة النفس، بأن يزكي نفسه من الشرك في عبادة الله والغل والبغض لعباد الله، ويدل لذلك قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقال: قد أفلح من تزكى، وقال: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالمراد بالزكاة هنا زكاة النفس على أحد القولين في الآية. وأما النوع الثاني من الزكاة فهي زكاة المال، وهي تعرف شرعا بأنها التعبد لله عز وجل بإخراج جزء مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. التعبد لله بإخراج جزء من المال مخصوص، لأن الأموال الزكوية أموال معينة فلا تجب الزكاة في جميع الأموال، من لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة في زمن مخصوص وهو حولان الحول. والزكاة كما هو معلوم هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وقد فرضها الله عز وجل على عباده لحكم عظيمة، ففيها فائدة للمخرج صاحب المال، وفيها فائدة للمخرج إليه وهو المستحق للزكاة، وفيها فائدة للمخرج منه وهو المال. أما فائدتها بالنسبة للمخرج فهي أنه يؤدي أحد أركان الإسلام، ومنها أيضا أنها تزكي النفس وتقي الإنسان من البخل ومن الشح، وأنها أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إلى غير ذلك من الحكم. وأما فائدتها بالنسبة للمخرج إليه فهي سد حاجة الفقراء والمساكين، وأن يكفهم عن السؤال، عن سؤال الناس. وفائدتها بالنسبة للمال المخرج إليه، المال المخرج منه، أنها تنمي المال، فالمال وإن نقص حسا لكنه يزيد معنا. وقد فرضت الزكاة على مراحل ثلاث: المرحلة الأولى الوجوب على سبيل الإطلاق، يعني أن الله عز وجل أوجبها على سبيل الإطلاق من غير أن يعين الأموال والأصناف التي تجب فيها الزكاة وما مقدار الواجب، وهذا كان في مكة قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الثانية مرحلة التعيين، تعيين الأموال وتعيين القدر وتعيين المستحقين، وهذا كان في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. والمرحلة الثالثة مرحلة بعث الدعاة والسعاة، مرحلة بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وقد بعثه عليه الصلاة والسلام سنة في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة، بعثه قاضيا ومعلما، فقال عليه الصلاة والسلام له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وإنما قال له ذلك ليكون مستعدا بالحجة أمامهم، لأن أهل الكتاب عندهم كتاب وعندهم علم، فلأجل أن يكون على بصيرة وعلى علم أمره عليه الصلاة والسلام أو أرشده عليه الصلاة والسلام بقوله: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أول ما يدعوهم إليه هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله معناها أن يقر الإنسان بقلبه ناطقًا بلسانه أن محمدًا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل، وهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب. قال: فإنهم أجابوك لذلك، يعني نطقوا بالشهادتين عن اعتقاد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الصلوات 5. فإنهم أجابوك لذلك، أي أقروا بفرضها وبادروا بفعلها، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. افترض عليهم صدقة وهي الزكاة، فالزكاة تسمى زكاة وتسمى صدقة لأن بذلها وإخراجها يدل على صدق إيمان باذلها. تؤخذ من أغنيائهم، والغني في باب الزكاة كل من ملك نصابا زكويا، فترد إلى فقرائهم، والمراد بالفقراء هنا الأصناف الذين يستحقون الزكاة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية بعث الدعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله، وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للداعي أن يكون على بصيرة بحال من يدعوه وعلى بصيرة بالعلم. ولهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد للداعية إلى الله عز وجل من بصائر 3: الأولى بصيرة في حال من يدعوه، والثاني بصيرة بالعلم يعني يكون عنده علم، وثالثا بصيرة في الوسيلة التي يدعو الله عز وجل بها لهؤلاء القوم. وفيه أيضا دليل على أن الشهادتين هي أول ما يدعى الإنسان إليه، لأن بهما يدخل الإنسان في الإسلام. وفيه وجوب الصلوات 5 لقوله: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عدم وجوب الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الوتر مع أنه مما يتكرر في كل يوم وليلة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الزكاة، وأنها لا تجب إلا على الغني لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد، بل إلى واحد من الأصناف 8، فيجوز أن تدفع الزكاة إلى صنف واحد، ولا يجب التعميم، بمعنى أن الإنسان يقسم زكاة ماله على 8 أقسام، بل يجوز أن يعطيها الفقير أو المسكين أو العامل أو المؤلف أو غير ذلك. ويجوز أيضا أن يعطي واحدا فقط، إما فقير واحد أو مسكين واحد أو غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز نقل الزكاة من مكانها لقوله: فترد إلى فقرائهم، والمراد بالفقراء فقراء المسلمين. فالأصل أن الزكاة تدفع في مكان المال أو في بلد المال، لكن إذا دعت الحاجة أن تنقل الزكاة، كما لو حصل في أحد البلدان المسلمين مجاعة أو فقر أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز أن تنقل الزكاة إليهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير لقوله: فترد في فقرائهم. فالغني في باب الزكاة كما سبق هو كل من ملك نصابا زكويا، فالإنسان الذي عنده نصاب زكوي هذا يسمى غنيا في باب الزكاة، حتى لو كان عليه من الديون أضعاف ما عنده من المال، فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة هذا المال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.